السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يحيي الموتى ويحيي الاموات ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح ويحيي الارواح اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ودخلنا فيما مضى بعض المسائل، ووصلنا إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في بيان ألقاب الحديث الذي فيه العلة، أسماء يلقب يسمى الحديث الذي فيه العلة له أسماء ثلاثة بين متفق عليه ومختلف فيه. قال: ثم الحديث إن يكن ذا علة لقب بالمعل كن ذا ثقة. الحديث إذا كان صاحب علة وجدت في علة الذي سبق بيانها، فبماذا يسمى؟ يسمى المعل. المعل من أعل يعل، فهو معل اسم مفعول من أعل رباعيا، كن ذا ثقة. فهذا متفق عليه، كلهم يقولوا معل ما في خلاف. أما المعلل بلامين وإن أطلقه بعض فبالبعد قمن. أما تسميته بالمعلل بلامين، الأولى مخففة والثانية مشددة، فهذا وإن أطلقه بعض أهل الحديث لكن من حيث المعنى بعيد، فبالبعد قمن أي حقيق بكونه بعيدا عن المراد. وذلك لماذا؟ إذ علل الشيء بمعنى ألها فهنا المعنى يكون أوها، لأن علل الشيء معناه ألهاه. إذا بكى الصبي تلهي أمه لتشتري له حلوى إلى آخره، هذا علله ألهاه بشيء أنساه ما هو فيه من البكاء، فهذا علل الشيء هذا. وهذا المعنى يكون بعيدا هنا لا يناسبه، لأن هذا ما في إلهاء، يكون أوها أضعافا لهذا المعنى. كذلك التلقيب بالمعلول، الاسم الثالث المعلول، المعل والمعلل والمعلول. الثالث المعل، كذلك المعلول التلقيب بالمعلول تسميته بالمعلول أنكره بعض ذوي النقول. بعض الناقلين أي بعض العلماء قالوا ما يقال معلول، لكن هذا ما هو صحيح، لكن هذا قال أنكره بعض ذوي النقول. إذ عله لماذا؟ لأنه يكون بعيدا عن هذا المعنى المستعمل فيه اصطلاحا. لماذا؟ لأن إذ عله الشراب معناه سقاه ثانيا، يعني النهل الشرب الأول يسمى نهل، والشرب الذي يعود بعد ذلك يسمى علل، فعله بمعنى سقاه ثانيا. وهذا المعنى يعني يبعد، وذاك يبعد في هذا مناسبته بعيدة كالسابق، كما كان المعلل بعيدا لكن رد ذا. لكن هذا القول مردود معترض. لماذا؟ لأنه ليس مشتقا من عل إذا سرق ثانيا، وإنما هو بأنه يقال عل، لأنه مشتق من عل أي مريض. وهذا المعنى صحيح مناسب لما نحن فيه، لأن العلة بمعنى مرض أي مريض. فطالع الصحاح الكتاب الجوهري في اللغة، صحاح الجوهري طالعه يبين لك هذا المعنى. يقال عل فلان بمعنى مريض، ألا تعترض أي لألا تكون معترضا على ما قلت لك، ارجع إلى كتب اللغة فإنها بينت منها الصحاح للجوهري. به جرت عبارة كبار. ثانيا مما يعني يؤيد صحة هذا التعبير أو التلقيب بهذا، عبارة كبار العلماء المحدثين جرت بهذا، يقولون معلول. كالترمذي، هذا صاحبنا إمام الترمذي يقول هذا حديث معلول، وشيخه البخاري أخذ من شيخه البخاري، البخاري أيضا يقول معلول، ومن أولي اللغة فالزجاج، هؤلاء من المحدثين، ومن أصحاب اللغة الذين يعتنون بمناسبة اللغوية الزجاج كذلك أيضا استعمل هذا، قد قاله أي قال المعلول، فإذا هذا صحيح ممن به احتجاج، أي ممن به احتجاج في اللغة الزجاج استعمل المعلول، فهذا صح استعمال المعلول، لذا أي لكونه منقولا صحيحا من حيث المعنى ومنقولا من الأئمة نرى استعماله صحيحا، أي المعلول صحيحا، فلا تكن أيها السامع إمعة، لا تكن إمعة، إمعك معنى هذا أنا معكم، يعني كل من قال أنا معكم لا رأي له، بل فكر وصوب الرأي هذا، لا تكن إمعة جريحة أي مجروحا في فهمه، بل كن ذكيا نبيها تشارك في معرفة المناسبة اللغوية والاصطلاحية. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو الترمذي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل، سبق أن قرأنا كلام الترمذي رحمه الله تعالى، ثم دخلنا في كلام الشارح الحافظ الإمام لرجب بسندنا المتصل بأول كتاب، ووصلنا ذكر لنا بعض أئمة النقاد الذين قيل فيهم يعني رفع درجاتهم وبيان ورفعة صيتهم وبيان مناصبهم بين لنا بعضا، ووقفنا على الإمام المشهور وهو الإمام شعبة الحجاج ابن بسطام، وهذا هو الذي ندرسه الآن، ومنهم أي من المشايخ النقاد المعتبرين الذين أشاد أهل عصرهم فمن بعدهم برتبتهم برفعة قدرهم شعبة الحجاج بن الورد أبو بسطام، هذا العتكي الأزدي الواسطي يكنى أبا بسطام الواسطي، سكن البصرة، هو أصل واسطي لكنه نزيل البصرة وهو من علماء البصرة، وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل، الجرح والتعديل قلنا سبق لنا أن أو سيأتينا في الأبيات أن أول من تكلم أنه في القرآن الكريم، فلما هناك أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو الجرح والتعديل، كذلك أيضا زكى الله سبحانه وتعالى الصحابة وغيرهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الجرح والتعديل، وكذلك أئمة الصحابة ومن بعدهم، لكنه قليل المجروحون قليلون، ولذلك قل الكلام، فلما تأخر الزمن كثر المجروحون وكثر الجارحون أيضا، وبرز في ذلك أئمة واعتبرون يعني يعتبر قولهم، ومن هؤلاء الأئمة الذين برزوا في هذا الفن الإمام شعبة الحجاج بن الورد العتكي الواسطي، قال وأول من توسع في الكلام توسع فيه لأنه احتاج إلى أن يتزيد فزاد فيه، واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، تكلم إيه في دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم، وبعد كل من أتى بعده عيال عليه، ومنهم يحيى القطان، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، ومنهم أحمد، ومنهم يحيى إلى آخر، هؤلاء كلهم تبع على قدم هذا الإمام. وقال صالح محمد الحافظ، هذا صالح جزرة، أول من تكلم في الرجال شعبة الحجاج، أول من تكلم معناه وأول أول من توسع، وإلا أول من تكلم سبقه أئمة غيره، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان قام على قدمه، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هؤلاء صاروا عالة على هذا الإمام المشهور. وقال عبد الله بن أحمد ولد الإمام أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل، كان شعبة أمة وحده كان قائما مقام أمة جمع في هذا الشأن، أي في علم الحديث في علم العلل، لا يعني في الرجال، وبصره في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال، يعني تنقية الرجال، ينقي يصفي من يصلح ومن لا يصلح، هذا هو تشدد في هذا. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين، قبان معناه ميزان، ميزانهم أو رئيسهم ومقدمهم في المحدثين في هذا الشعر. وقال عماد بن زيد قال لنا أيوب السختياني: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث، فارس الميدان إن شاء الله، يمدحه في هذا، فخذوا عنه، يريد بذلك شعبة. قال حماد: فلما قدم شعبة أخذت عنه، لأن مراد أيوب بهذا الكلام هو شعبة الحجاج. قال هذا الكلام لأنه قبل أن يقدم البصرة، قدم البصرة بعد ذلك فأخذ عنه أهلها. وقال أبو الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فارزم شعبة، إذا أردت الحديث تمييز الحديث فارزم شعبة. قال أبو الوليد: سمعت حماد بن زيد زميل حماد بن سلمة يقول: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، يكفيني يعني، لو خالفني الدنيا كلها ما أبالي به. لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، كان من عادته أنه يسمع عدة مرات، فلهذا يحفظها حفظا. إذا خالفني شعبة في شيء تركته، أما إذا خالفني هو تركته لأجل قوله. وكان الثوري سفيان يقول: شعبة أمير مؤمنين في الحديث، هذا أمير مؤمنين في الحديث، أمير مؤمنين هذا لقب عالي لا لقب فوقه، وبأمير مؤمنين لقبوا أئمة الحديث قد من نسبوا، وهذا أئمة لا يطلق إمام أمير المؤمنين على المحدث على أي شخص إلا إذا كان يعني في الرتبة العليا من تلك المناصب. فلذلك قالوا قال ثوري هذا إمام، وسيأتي أنه أيضا قيل به أنه أمير المؤمنين في الحديث، فيقول شعبة وحجاج أمير المؤمنين في الحديث، فهذا ثناء عاطر، ثناء يعني طويل. قال وفي الحديث: وكان يقول الثوري أستاذنا شعبة، إن شاء الله احتراما له. قال الشافعي رحمه الله: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة يعني معناه أنه متشدد في المسألة، وكبين وزيف الزائف وصحح الصحيح وتكلم بالرجال، فلذلك لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق أي تمام المعرفة. وقال أحمد بن عنبل: شعبة أثبت في الحكم من الأعمشي، الحكم بن عتيبة من الأعمشي حتى من شيخه، شعبة أعمشي يعتبر شيخه وهو مقدم في الحكم، لكنه مع تأخره يكون أحفظ لحديثه وأعلم بحديث الحكم. ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري لم يكن في زمانه، وسبب ذلك هو سيأتينا أنه يقدم شعبة على نفسه، ثورية على نفسه، لكن شعبة الثوري يعني ما الذي أوهانه عند بعض الناس فالإمام أحمد مثلا، لأنه يروي عن الضعفاء ما ينتقي مثل شعبة، شعبة أيضا يروي ولكنه ينتقي كثيرا، فبهذا فضلوه. وإلا فالثوري أحفظ في الحفظ مقدم حتى على شعبة، لم يكن في زمانه شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ عظيم. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروى عن سفيان، لم يلقهم يعني. قال وقال أحمد أيضا: كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى ورجالا، أي يعني معناه يربي الرجال ويصفيهم. وقال مرة: شعبة أنبل رجالا وأنسك حديثا يعني من سفيان. وقال علي بن مديري: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب أبواب أجمعني جامع للجمع في الحديث يتقدم سفيان، وأما فلان عن فلان هذا الانقطاع والاتصال فشعبة أولى. قال وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوال طوالات، يعني معناه يسرع قراءتها ويتقنها، يعني أسرد لها يسردها سردا. وقال أبو داود: لما مات شعبة قال سفيان ابن عيينة: مات الحديث، قال قيل له: هو أحسن حديثا من سفيان، أي الثوري هو أحسن حديثا من سفيان. قال: ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة. قال ويعني من شعبة، قال من شعبة ومالك على القلة، مع كون مالك أقل حديثا من شعبة لكنه أتقن. والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره يخطئ ما لا يضره، هكذا يؤولونه على كل حال يضره، ولكنهم يخففون جانبه لأنه عنده هيبة، ولا يعاب عليه بل يعاب عليه، يعني بالأسماء، بالأسماء كان يخطئ، ولكن كيف لا يعاب عليه؟ المهم أنه صحف أحمد بمحمد، وهذا لا يدل على ضعف الحديث وثقته وصحته، فلذلك قالوا لا يعاب عليه. وأما الحديث فهو جبل في الأسماء يخطئ. وقال الإجري شعبة ثبت ثبت ثقة ثبت في الحديث، وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا، كان يخطئ في أسماء الرجال، وهذا أيضا يعني نقص، ولكنه بالنسبة نسبي يعني يكون أخف. وقال أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال، ما أكثر الأرض صفوه بالكثرة. وقال أيضا كان شعبة يحفظ، لم يكتب إلا شيئا قليلا، كان يحفظ ولا يكتب الحديث إلا قليلا، ربما وهم في الشيء أي قليلا يعني ربما. وقال أحمد سئل عفان ابن مسلم الصفار أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان، قال شعبة بكثير أقل خطأ يعني بكثير من الثوري. قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا، هذا كلام سليم، وهو يقول شعبة هذا كله جرحه للرواة وتضعيفه الأحاديث بسبب فلان وفلان، هذا أراد به وجه الله، ودليل ذلك رفع الله قدره بين الناس، ولو كان يريد يعني حظ نفسه ويعني غيظ نفسه وكذا لا أهانه الله بين الناس، فهذا دليل على إخلاصه وابتغائه وجه الله في ذلك، فمن ابتغى وجه الله في ذلك يعني يرفع قدره. قال ابن أبي حاتم معناه يعني بكلامي في رواة العلم حيث تكلم على كثيرنا. وقال أبو حاتم الرازي كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، يعني معناه يريد أن يحفظ الحديث كثيرا، يعني معناه يتزين ويستكثر من ذلك. وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، شعبة خلافه كان في الإتقان وانتقاء الرجال وانتقاء الأسانيد أبصر من الثوري في هذا، وكان الثوري أحفظه، أما في الحفظ فهو أحفظ. وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهيما له، كأنه خلق لهذا الشأن، كأن الله خلقه لعلم الرجال والحلل والصحة والضعف. قال وقد خرج ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد الرحمن عن عبد بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي هنا في اختلاف شعبة إلى شيوخه الذي يقول الذي يعني إلا رجلا واحدا كل ما سمعت من عشرة عديد رجعت لأكثر من عشرة، وهكذا إلى يعني غاية إلا شخصا واحدا، فقد تقدم هذا عن الترمذي فيقول هذا أسنده ابن عدي. وخرج أيضا من حديث حماد بن زيد قال إذا خالفني شعبة، يقول حماد بن زيد إمام، إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته أترك ما عندي. قيل له ولما؟ قال إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي، يعني معناه يكرر هذا مراد يكرر، وكنت أنا أسمع مرة واحدة ما أراجع الشيخ وإنما يكفيني مرة واحدة، فلذلك يكون شعبة أتقن مني فأترك حديثي لحديثي. وقال يعقوب بن شيبة يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به، هكذا عادته، إذا حدثه شخص بحديث لا بد يرجع مرة يوما آخر. قال سمعت سهل بن محمد العسكري قال أخبرني ابن أخي ابن أبي زائدة عن عمه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به، ما حدثني، وقال لي لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به، فهذا دليل أنه لا يحدث بالأحاديث إلا إذا سمعها عدة مرات. وخرج ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الوليد قال سألت شعبة أبو الوليد هشام بن عبد الملك سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثك إني سمعته من ابن عون مرة واحدة، فلذلك لا أحب أن أحدث به إلا إذا تكرر سماعي. وقال أبو الوليد هشام وقال حماد بن زيد شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به، يعني اكتفينا بالسماع الواحد. وعلى كل حال شعبة من باب الاحتياط كان يكرر معاودة المشايخ، فلذلك كان أتقن. إلى هنا ترجمة شعبة بالاختصار، وإلا فهو إمام عدة مجلدات السوعي. وأيضا من العلماء البارزين في هذا الميدان سعيد بن سفيان الثوري، سعيد يعني سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري، وهذه ترجمته. قال: ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب يعني الثوري، وليس من ثوري همدان على الأصح، اختلفوا فيه. قال أبو عبد الله الكوفي، كنيته أبو عبد الله، أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين أي الفائكين في الحفظ والإتقان. وقد قال في شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم ماذا قالوا؟ إنه أمير المؤمنين في الحديث. هذا اللقب تقدم لشعبة، وأيضا لقب به سفيان الثوري، حتى شعبة نفسه وصفه به كما وصف سفيان الثوري شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث. قال: وقال ابن مبارك عبد الله: ما كتبت عن أحد أفضل منه، أي من سفيان الثوري، وعنه قال: ما رأيت مثل سفيان. وعن يونس بن عبيد، يونس بن عبيد بن دينار هذا، قال: ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ورقاء بن عمر اليشكري: لم يرى سفيان مثل نفسه، نفسه لو قيل له هل رأيت مثلك لقال لا، وإن كان تواضعا لا يقول هكذا، يعني لم يجد مثله. قال ابن عيينة: ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق بن همام: سمعت سفيان الثوري يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، يعني إذا حفظت شيئا لم أنسه. وهذه هي الميزة التي وطاها المحدثون، وهو قوة الحفظ، قوة الذاكرة، وثبات الحفظ إذا حفظوا، لأنهم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا من باب تعليم الله لهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل قلبهم يعني كأنه يكتب عليه بالمداد: وأيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان في قلوب المحدثين واضح، واضح بارز، إنهم يحفظون شيئا ويبقى عدة سنين، لذلك من بركة إخلاصهم لله. قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. اعترف شعبة بأنه إذا خالفه سفيان خذ بقول سفيان. وقال يحيى بن سعيد القطاع: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان. ثم شعبة ثم هشام رتبهم، قدم سفيان الثوري على شعبة وعلى هشام أيضا. وقال محمد بن خلد: سمعت يحيى بن سعيد القطاع وذكر شعبة وسفيان، فقال سفيان أقل خطأ، لأنه يرجع إلى كتاب، لأنه كان يكتب، وشعبة كما سبق في ترجمته أنه قليل الكتابة، ما يكتب كثيرا وإنما يحفظ، ومن كان معه الكتاب يكون أتقنه وأحفظ. وقال ابن عيينة: ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة: ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته، يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به. ما خلا سفيان الثوري، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وسألته وجدته على ما قال سفيان، إلا وإذا سألته إذا ما فيه. ويعني معنى ذلك أن المشايخ الذين يحدثونني إذا حدثوني عن شيخ فذهبت إلى ذلك الشيخ يقدم وآخر يقلب، يعني يخالف ذلك تلك الرواية، إلا سفيان. فسفيان ما يحدثني عن شيخ بحديث وذهبت إلى ذلك الشيخ إلا حدثني بحرفه دون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص. فهذا يدل على قوة حفظ سفيان الثوري. وقال أحمد: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة، شعبة كان يخطئ. وقال إسحاق بن هاني: قلت لأحمد: إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ. وقال سفيان أخذ أشد أخذا للحديث. وقال الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخه من الأعمش شيخه، ومع ذلك هو يقدم في حديث الكوفيين على شيخه عمش. وقال: علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. هذا تزكية عالية منه عمد بن حنبل رحمه الله. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر يكثر علينا الحديث ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث. معنى ذلك أن سفيان الثوري تلميذ للأعمش وهو من أوائل من أخذ عنه في أيام عنفوان شبابه أخذ عنه، ثم استوعب حديثه وانفرد لحاله. فيأتي أواخر الطلاب يأخذون عن أعمش أحاديث ثم ما يكتفون بهذا، لازم يميلون إلى سفيان إلى بيت سفيان ويقولون حدثنا شيخك الأعمش بحديث كذا وكذا وكذا وكذا، ويستمع ويقول ارجع إليه فقول له هذا الحديث ليس هكذا، هذا الحديث ليس من حديثك، هذا الحديث كذا وكذا، بينوا له هذا. فيرجعون إلى شعبه ويقول يعترف ويقبل رد تلميذه سفيان عليه، وهذا مراده. يقول وقال معاوية وعمرا زائدة زائدة بن قدامة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث، فيقول ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول اذهبوا، فقول له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا. ومرة قال له هذا ليس من حديثك يا شيخ، قال لا بل هو من حديثي، قال لا. فلما رجع إلى الكتاب وجده كما قال سفيان، قال من أين أتيت؟ قال ذكرت به فعلق في قلبك. الله أكبر، هذا ليس من التحديث، التحديث غير مذاكرة. التحديث معناه الشيخ يجلس على منصة أو يجلس في حلقة ثم يملي الأحاديث والطلاب يحفظون ويكتبون إلى آخره، هذا هو التحديث. وأما المذاكرة فهو أن تأتي مسألة فقهية يتناقش اثنان فيها ويذلي كل واحد بحجته، فيقول في خلال ذلك ما حجتك يا فلان لزميله، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يحتج عليه بهذا فيسمعه في تلك الحالة. وهذه ليست حالة تحفظ. ما الفرق؟ لأن المحدث إذا أراد أن يحدث لا بد أن يراجع حديثه ويصحها ويعدل أخطاءه، ثم يجلس على منصة ويحدث الناس ويستفيد من هذا ولا يخطئ فيها. وأما المذاكرة فإنه تذكر حديثا زمان ثم ساقه، فربما يكون صحيح وربما يكون زيادة ونقص لا يدرى. وهذا هو السبب، ذكرت به في يوم ما فعلق في قلبك وحدثت به، وهذا فاعترف بذلك شعبة عيش الأعمش العامش لسفيان الثوري رحمه الله. قال هذا من حديثنا. وقال أبو حاتم الرازي هو إمام أهل العراق سفيان، وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة يعني سفيان الثوري. أبو حاتم هذا شديد، أبو حاتم الرازي لا يعطي لفظ ثقة لأي أحد، يعني هنا يقول إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، هذا الاعتراف. وإلا هو يقول في ثقة، قال فلان ثقة ثقة ثقة، وتجد كلام أبي حاتم يقول صدوق أو لا بأس به، هذه عبارته. مع بخيل بالمرة في تنقية الرجال، ومع ذلك هذه الأوصاف في شخص واحد يعددها ويكررها، وهذا يدل على رفعة قدر الثوري رحمه الله تعالى على لسان أبي حاتم الرازي. قال هو أحفظ من شعبه، إذا اختلف شعبته والثوري فالثوري، هذا كلام أبي حاتم يقول إذا اختلف شعبه والثوري نقدمه نأخذ بقول الثوري. وقال أبو زرعة الرازي هذا زميله، وكلاهما صاحب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل وعلل ابن أبي حاتم ألف بهذا، وقد ذكرنا فيما مضى في ترجمة كتاب تاريخ البخاري رحمه الله تعالى. قل البخاري ألف كتابه الكبير التاريخ للبخاري تاريخ الكبير، فلما رأاه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة يعني أعجبهم هذه الصناعة، فقالوا لابد يعني نضيف إليه أشياء فاتت البخاري، كذلك أيضا الجرح والتعديل وغير ذلك. فأجلسوا عبد الرحمن ولد أبي حاتم بينهما، فجعل يسأل عن حديث عن ترجمة ويشرحه أبو حاتم، ثم يسأل أبا زرعة ويشرح ويضيف ما يعني ند من البخاري إلى ذلك. وبهذا ألف كتاب الجرح والتعديل لحاله، كتاب الجرح والتعديل هو مؤلف على التاريخ الكبير البخاري. وألف أيضا ماذا العلل، العلل هذا علل من أبي حاتم على كتاب البخاري، لأن البخاري هي جمع بين الجرح والتعديل وعلل الحديث في كتاب الكبير، ففصلوا هذا عن هذا، فجعلوا هذا جرح والتعديل للرجال، وعلل الحديث لعلي للعلل، هذا هو سببه، هذا أبو زرعة يعني قرينه هذا، وكما قال بعضهم يعني لم تجد يعني أنثى منذ أن كان كذا وكذا يعني أحفظ من أبي زرعة، يعني ما يوجد أحفظ في الدنيا مثله. قال ماذا كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه، وقال أبو داود الطيالسي ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظهر به سفيان، يعني يخصمه يحتج عليه، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. قال وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان إمام. قال وقال وهيب بن خالد ما أدرك الناس أحفظ من سفيان، قال الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن، هذا تلميذ سفيان الثوري، لا ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة فجعل سفيان يسأل هشاما هشام بن عروة وهشام يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان أعيدها عليك، فأعادها عليه. أحاديث كثيرة جلس أمامه ما سمعها قبل ذلك، فأملى عليه هشام عن أبيه أحاديث كثيرة، ثم لما انتهى قال يا شيخ هل تريد أن أعيد عليك أحاديثك الآن التي حفظها من لساني، فقال أعيدها، فأعادها كلها بالترتيب، هذا غريب من أغرب ما يكون. قال فأعادها عليه، ثم قال هشام لأصحاب الحديث احفظوا كما حفظ صاحبكم كونوا مثله، قالوا لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ أي سفيان رحمه الله، وهذا فتح الله عليه الحفظ. قال وذكر العجري عن بعض الكوفيين عن شريك بن عبد الله قال قدم علينا سالم الأبطس، قال فأتيته ومعي قرطاس، قرطاس ورقة فيه 100 حديث، فأنا مكتوب على 100 حديث، فسألته عنها فحدثني بها، فحدثني بتلك الأحاديث كلها، وسمع وسفيان يسمع بس ما عنده ورقة إنما يسمع. قال فلما فرغ الشيخ سالم قال لسفيان أرني قرطاسك، هات هذه الورقة، قال فأعطيته إياه لذلك القرطاس، فخرقه مزقه ورماه هناك برا. قال فرجعت إلى منزلي، فتغيب علي، فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفايا لأستذكر التي سمعها من تلك الجلسة على قفايا، فحافظت منها 97، وهو أيضا ما شاء الله يعني قريب من سفيان، 97 حضر في قلبي، هذا امتحان، ابتلاء، امتحان من سفيان لقدر حفظ ذلك الشخص. فقال فوجدت منها 97 حديثا عن استحضرته في قلبي، بقي 3 نسيتها. قال حديثا وذهب عني 3، قال وحفظها سفيان كلها، فتلقيتها من سفيان إلى هذا الحد. وعلى كل حال ذلك أيضا يعني ما هو شيء شريك أيضا كان، ولكن أخيرا لما تولى القضاء بالكوفة صار كثير النسيان، كان كثير التحريف. قال كان سفيان ممرورا، أي طبيعته مرارة، المرارة هذه فيها شدة وحرارة، يعني الطبيعة هذه تفتح الذاكرة ويكون قوي الحافظ ويحفظ كل شيء سمعه، هذا هو. أما إذا كان رطوبة أو ما إلى ذلك هذه يكون رخية الذهن، وهذا لا يحفظ، لا يخالطه شيء من البلغم، ما عنده بلغم، فلذلك كان كثير الحفظ لهذا، لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه أنه يعني يتغير يعني عقله أو كذا بشدة حفظه وشدة يعني توقد ذهنه، لأن الحرارة إذا كثرت أضرت بالشخص. قال وقال يحيى بن سعيد سفيان فوق مالك لكل شيء، أفضله هذا يعني يحيى بن سعيد القطان على مالك. وعن ابن مبارك قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان، وعنه قال ما رأيت أحدا خيرا من سفيان الثوري. وعن ابن عيينة قال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان وكان فقيها يعني. قال وقال زائدة بن قدامة: سفيان أعلم الناس في أنفسنا وكان يرى أنه سيد المسلمين، يعني في ذلك الوقت أي من المحدثين كان سيدهم. قال أحمد: قال ابن عيينة: لم ترى بعينك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: هو كما قال، كما قال إيه ابن عيينة. قال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلب أحد. ثم قال: أتدري من الإمام؟ من الإمام في هذا الفن يعني من الحديث؟ قال: الإمام سفيان الثوري. قال عبد الرحمن بن الحاكم بن بشر بن بشير نسخة، لكن الظاهر أنه بشر: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. قال وقال مثنى بن الصبح: سفيان عالم الأمة وعابدها، كان شديد العبادة أيضا، وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء، وأفرد أبو الفرج بن الجوزي مناكبه في مجلد خاص بترجمة سفيان الثوري. قال علي بن مديني: لا أعلم سفيان صحف بشيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة. هذه أخطأ فيها، يعني ما بينما يعني شعبته يخطئ في أكثر من 20 رجال، وهو أخطأ في امرأة واحدة، وكان يقول حفينة، والصواب يعني أن الصواب جفينة بالجيم. هذا الذي أخطأ فيه سفيان إذا وجد ملاحظة عليه، وما عدا ذلك فهو ما شاء الله ممن أوتي حفظا واسعا وذاكرة قوية، وأنعم الله عليه بذلك، وحفظ للأمة أحاديث كثيرة جمع. أيضا من العلماء البارزين المبرزين في الحفظ والإتقان، وإلى جانب أنه إمام من أئمة الأربعة ومجتهد في الفقه كذلك أيضا في الحديث، وهذا مجال الحديث وليس مجال الفقه، ولكنه جمع بين الأمرين. ومن مالك بن أنس، هذا هو الإمام المعروف بن أخي إمام دار الهجرة ابن أبي عامر، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي من بني أصبح، إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر فمالك للنجم، هو كالنجم إن شاء الله مقدم. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان أي يعني ابن عيينة ليس ثوري لذهب علم الحجاز، لأنهما حفظا على الحجاز علم الحديث. وقال أيضا: كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله، وهذا إيه من ورائه أنه كان إذا شك في الحديث ألغاه أسقطه. وقال أيضا: العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث بن سعد إمام أهل مصر. وقال ابن مهدي: ما أقدم على مالك بصحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثورية وابن عيينة، يعني قوم ليس عامة الناس، وإنما المراد العلماء البارزون في هذا الفن هو مقدم عليهم، وهم مالك والثوري وابن عيينة. قال أحمد: مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له: فمعمر، معمر ماذا رتبته؟ معمر بن راشد. فقدم عليه مالك، وسئل أي أصحاب الزهري أثبت في الزهري، من وأثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، مالك قدم في الزهري وغيره. قال وقال ابن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر ثم بعده. قال ومالك أثبت في نافع من أيوب، من أيوب السختياني، مع كونه مقدما في نافع، ومع ذلك مالك قدم. وعبيد الله وعبيد الله بن عمر، ومن أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد، من أولئك الثلاثة يعني يكون هو مقدما في نافع مولى بن عمر. وقال فلاس: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس، هذا لا يختلف أحد في روايته عن الزهري لإتقانه لها. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي أحمد بن حنبل يقول: كنت أنا وعلي بن مديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، من هو الأثبت عن الزهري؟ فقال علي: سفيان بن عيينة أثبت في الزهري. قال فقلت أنا مالك بن أنس، إذن تباريا في هذا اختلف، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، إذن وقلت هات ما أخطأ في مالك كم؟ قال فجاء بحديثين أو ثلاثة، فجاء بحديثين أو ثلاثة، وبينما ابن عيينة أكثر من 20 حديث أو 20 حديث، فهذا يعني إذا مقدم مالك. قال فنظرت ما أخطأ في سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا، ما هو 20 فقط بل أكثر من 20 حديثا. وأما مالك فما وجد وطلب وبحث إلا حديثين أو ثلاثة، فدل على أن مالكا كان إماما متقنا في الحفظ المقدمة. وقال أبو حاتم الرازي: مالك إمام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالف مالك من أهل الحجاز حكم لمالك. ومالك نبي الرجال، إن شاء الله ينقي الرجال ينتقيهم، نبي الحديث وهو أتقن حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب أيضا محمد بن عبد الرحمن. هذا كلهم قدموا مالك عليهم. وقال أحمد: مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجال روى عنه مالك ولا سيما مديني إلا قليلا، ومنهم هذا أبي أمية، يعني هذا يعني ضعيف روى عنه، لكن هذا قليل. قال: وسئل أحمد عن مالك بن عيينة في الزهري، قال: مالك أثبت مع قلة ما روى، مع كون روايته قليلة ولكنه متثبت. وقال معمر: أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري، وبعده مالك. وقال معمر أحبهم إلي. وقال أحمد بن حنبل: معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. في هذه الرواية قدم أحمد معمرا على يعني مالك، لكن الصحيح لا، معمر طعن في بعض رواياته ولذلك ما يكون مقدما على مالك. وسئل أيما أثبت في نافع، عبيد الله العمري أو مالك، ما أنهما؟ قال: ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله. وكذا نقله المروذي عن أحمد، المروذي عن أحمد، المروذي بالذالي، هذه بلد اسمها مروى الروث فراس هناك مروى الروث، وفي قرية أخرى أيضا في هناك وهي مرو، وهذه ينسب إليها كثير. وتلميذ الإمام أحمد نراه في كتب الرجال مصحفا كثيرا، المروزي عن أحمد. قال المروزي عن أحمد هذه من الأخطاء، هو المروذي عن أحمد، هذا منسوب إلى مروى الروث. وأما المروزي كابن المبارك وغيره مثلا مروزي، هذا هو مرو، الزاي عند النسبة هذه من شواذ النسب، ما هو مروز، ما في بلد اسمه مروز للزاي، إنما مرو، لكن عند النسبة يقولون مروزي. هذا كثير من المراوزة ينسبون إلى مروز إلى مرو. وأما المروذي فهو منسوب إلى مرو الروذ وهو مركب، ولكن في النسبة يختصرون ويقولون المروذي عن أحمد، وهذا تلميذ الإمام أحمد. وعن أحمد ونقل ابن هاني عن أحمد قال: أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. وهذا رتب الإمام أحمد في هذا الكلام. ونقل ابن هاني عنه أيضا قال: ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه. وهذا كله يخالف قول ابن معين، لأن ابن معين يقدمه مالكا على جميع. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال: قال وهيب لمالك: لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك صدقت. قال وهيب: وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب. فضحك مالك، معناه إيه؟ أنا مقدم، يعني أي كأنه يريد مالك نفسه، أنا مقدم عليه يعني. وفي الأول اعترف بأنه مقدم عبيد الله، وفي الثاني قال أنا مقدم عليه، لكنه ما صرح إلا أن ضحكه يدل على مقصده. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب السختياني فهو مقدم فيه. وقال ابن المديني: أثبتهم عندي أيوب، أي السختياني. قال: قال رحمه الله تعالى وذكر. وقال يحيى القطان: ابن جريج أثبت في نافع من مالك. قال يحيى: ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات العمشي والتيمي ويحيى بن أبي كثير وأبي ساقة السبيعي ومن عيينة والثوري. هذا الكلام معناه هذه ترجعة المراسل على المراسل يعود إلى يعني انتقاء الرجال، لأن مثلا مثل مالك ينتقي الرجال، فلذلك يرون أنه لا يرسل إلا لمن أثق، عمن أثق، عمن يثق به. وأما هؤلاء فقد يرون عن الضعفاء، يعني يرسلون عن الضعفاء، فلذلك يقولون مرسلات هؤلاء لا تعتبر. مثل الزهري، الزهري هذا كان يقال مرسلاته شبه الريح وما سبق. وقال قال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك. وقال وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عن ابن مسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. لماذا؟ لأن مالك أنقى رجالا. وقال النسائي أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ شعبة من الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء أمناء أمناء الحديث. قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، هذا الذي يعني قلل. وقد سبق قريب أنه قال سفيان غلب عليه شهوة الحديث، هذا هو السبب. لماذا؟ لأنه من حبه الأحاديث وكثرة الأحاديث يروي حتى عن الضعفاء، هذا الذي قلل قليلا من قيمته مع كونه إماما. ومع ذلك قالوا إنه أحيانا يروي عن شدة شغفه بكثرة الحديث حتى يأخذ عن بعض الضعفاء، هذا الذي قلل قيمته. قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا آمن على الحديث، يعني ثم يليه شعبة. هنا في نسخة ثم يليه شعبة، يعني ثم إليه شعبة، هذه غلط. هذا ثم يليه شعبة بن الحديث ثم يحيى بن سعيد القطان، ليس بعد التابعين آمنوا على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية آمن ولا أقل رواية عن الضعفاء، أن هؤلاء لا يرون عن الضعفاء. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. وقال ابن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث، هذا اللقب قلنا أعلى لقب وأعطاه محدث هو هذا أمير من في الحديث، فهذا وأعطيه شعبة وأعطيه أيضا الثوري وأعطيه أيضا هنا مالك. وقال ابن مديني كل مدني لمحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. هكذا قال. وهذا الكلام قلنا سبق لنا شرحه، وهو أن هذا على الأغلب، وإلا فلم يروي مالك عن سعد بن إبراهيم، واتفقوا على أنه ثقة، وسبب ذلك أنه خرج إلى العراق قبل أن يحدث عنه مالك فتركه فلم يحدث عنه. فلذلك نقول هذا الكلام على الأغلبية، لأنه لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو متفق على كونه ثقة، ولكن مالك ما حدث عنه. لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديث شيء، إلا إذا كان إنسان في حديث شيء يتركه. وهذا كما قلنا بالعكس، يعني كل من روى عنه مالك فهو ثقة، نقول هذا على الإجمال لا، لأنه روى عن بعض الضعفاء كابن أبي أمية أبي مخالد، فهذا أيضا يعني واعتبر ملاحظة على هذا الكلام المجمل، لأنه يدل على أن كل من تركه مالك فهو ضعيف، ولكن بقلة وجد على أن مالك ترك الرواية عن بعض أهل مدينة وهم ثقات، ولذلك نقول هذا على يحمل على الأغلب. قال أيضا من العلماء البارزين، العلماء البارزين المبرزين في الحفظ والإتقان المعتبرين في هذا الفن الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، وكان صاحب مذهب قبل أن ينقرض، ثم لما لم يجد أتباعا انقرض مذهبه، وإلا فأقواله مدونة في كتب الفقه وفي كتب أيضا التي تجمع مصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيره، وكذلك في البخاري وغيره يأتي فقهه مبعثرا ولكن مدونا كالأئمة الأربعة ما دون له مذهب. وفي الحديث أيضا إمام، أنه تلميذ الزهري وغيره، فلذلك وإمام هذا. ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ابن يحمد، وقال أحمد ابن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام، هذا الإمام أيضا مبرز في هذا الميدان. ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة، الله أكبر، يعني هذا اتفقوا على أنه عالم الأمة الموجود في الأرض في ذلك الوقت في الشام يعني، وهذا هذه شهادة عالية. وقال مالك الأوزاعي إمام مبتدى به، وقال مالك وكان مالك يرجحه على سفيان الثوري وغيره. قال وقال عبد الله بن داود الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. قال ابن معين الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، لأنهم أئمة في الميدان ولذلك يكون سنة، وإن لم يكن بكتاب الناطق فإنهم أئمة، وإن لم يكن بكتاب الله يعني، لكنهم لا يتفقون إلا على ما هو سنة في يعني في الحقيقة. وقال فالناس الأئمة خمسة: الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة. هؤلاء أئمة بارزون في الفن. وذكر نمدي الأئمة أربعة ولم يذكر شعبة، وذكر نمدي الأئمة أربعة ولم يذكر شعبة. وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي أي عن عبد الرحمن. وفي رواية عنه أنه قال: أئمة الناس في زمان أربعة فذكرهم. وقال نمدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم يعني لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي، يعني كان إماما مقدما في هذا. وذكر الوليد أو مسلم عن الأوزاعي، هذا تلمذه المشهور بالرواية عنه، أنه قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا، نعرضه على مشايخنا يعني، كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة. وهذا من شدة عنايته، إذا سمعوا أحاديث ويجمعونها، وإذا كما قيل إذا رويت فقمش، وإذا إذا سمعت إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش كما يقال، يعني معناه أنهم يسمعون أحاديث مشايخ كثيرين، لكنهم إذا أرادوا أن يروها لا يرونها على ما على أجرها وبجرها، ولكنهم يعرضونها على مشايخهم المعتبرين حتى ينقوا ما هو صالح للرواية وما ليس صالحا لذلك. فنعرضها كما يعرض إذا كان عندك دراهم، الدراهم أيام ذاك كانت في زيوف وجياد ووسط إلى آخره، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ درهما ما يذهب إلى الصرفي، الصرفي الذي ينقل الدراهم، ويقول له: هذا درهم صحيح جيد أم زيف؟ فإذا قال له زيف يرميه، وإذا قال له جيد يأخذه، وهكذا. وهكذا أهل الحديث أصحاب الحديث يجمعون الأحاديث عن مشايخ كثيرنا ثم يعرضونها على من يثقون بعلمه وحديثه، فينتقي لهم ذلك كما ينتقي الصيرفي الدراهم على الصيارفة. فما عرفوا منه أخذنا، فما عرفهم أما ترى عرفنا مشايخنا يعني، وما أنكروا منه تركنا ذلك ولم نستعمله ولم نرويه للناس، وإنما هو جمع يعني لا يفوتهم، إذا سمعوا فائدة يكتبونها سواء كان الراوي أو القائل ثقة أو غير ثقة، ما يبالون، يكتبون، لكنه عند الرواية لا بد ينتقون منها ما هو صالح للرواية أم لا. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش، هذا معنى. قال أيضا من الأئمة المبرزين في الميدان الحديث ومعرفة الرجال ومعرفة علل الحديث الإمام حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، هذا يعني إمام. قال ومنه حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات. قال أحمد وهو من أئمة المسلمين، هذا حماد من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة يعني في صحة الحديث، لأن حماد بن سلمة إن كان ثقة إلا أنه في أواخره أصابه خلل قليلا فاختلطت أحاديث عليه. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظه من حماد بن زيد، يعني معناه أنه ما كان يكتب مثل ما كان شعبة ما كان يكتب. وورد أيضا أنه كان يكتب لكنه قليل معناه، يعني ما كان يكتب ويحفظه ولكنه أتقن لحفظه. وقال أيضا ما رأيت بالبصرة أفقه منه، وروي عنه أنه قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان الثور يعني ولا من مالك. وسئل وكيع أيهما أحفظه، حماد بن زيد أو ابن سلمة، من هما؟ فقال حماد بن زيد، هذا أثبت من ابن سلمة. ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر، مسعر بن كدام، هذا أتقن من روى، وهذا يعني ويسمونه وسموه مصحف بشدة إتقانه، فشبهه به حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم، أبوهما هذا درهم وهذا دينار، وكان أصحابهما يتخاصمون في هذا، يقول فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، لكن الأمر بالعكس، لكن الأمر ليس هكذا، كما سمعتم أن حماد بن زيد بن درهم مقدم على حماد بن سلمة بن دينار. قال وقال الثوري هو رجل أهل البصرة مقدم عليه. قال يحيى بن يحيى ما رأيت أحد من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول سمعته منذ 50 سنة، منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ما حدثت به، الله أكبر. قال ولم يكن له كتب إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري، ما كان يكتب مشايخه إلا هذا الكتاب فقط، فمعنى ذلك أنه فتح الله عليه الحفظ والذاكرة القوية. وقال يزيد بن زريع حماد بن زيد أثبت بالحديث من حماد بن سلمة. وقال ابن معين حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث بن سعيد يعني وابن علية إسماعيل بن إبراهيم والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد وابن عيينة، مع كلهم يتقدموا حماد بن زيد. قال وقال أبو الوليد يرون أن حماد بن زيد دون شعبة بالحديث، يعني شعبة يتقدم عليه. قال أبو زرعة حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن. وقال أحمد ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في شيء في غير شيء، لكن خطأ ما يسمون أحد أخطأ أيضا. وقال ابن معين ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد، وكان يخلط فيه أي في ذلك الكتاب. وقال ذكره ابن حبان وغيره أنه كان ضريرا، ولكن هذا رده في التقريب، وقد صح أنه كان يكتبه، إذن ما كان ضرير بل هو بصير، وكان يحفظ حديثه كله. وقاله ابن جرير سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب السختياني، فقال له يا مجنون تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك وجارك تسألني، معناه أن حماد بن زيد مقدم في أيوب السختياني. قال وقال سليمان بن حرب حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب السختياني، يعني يقدم عليه. وقال ابن معين إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى فإن خالفه سفيان الثوري قال فالقول قول حماد بن زيد يعني في أيوب. قال يحيى ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله أي قول حماد بن زيد، حتى في يعني سفيان الثوري مقدم في مشايخه كلهم، إلا أن حماد بن زيد بخصوص أيوب يتقدم عليه. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع ريحانة البصرة مات سيد المسلمين، يعني معناه سماه سيد المسلمين بما قام عليه من نشر السنة وحفظها وإتقانها وتبليغها للناس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيثنا، وجعل وارث من أجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ورحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.